أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم أداء أكثر من صلاة في تيمم واحد؟ التيمم إنما هو بديل عن الوضوء، وقال العلماء إن التيمم يفارق الوضوء في أنه إنما يلجأ إليه إذا فقد الماء، ويلجأ إليه إذا يئس المسلم من وجود الماء مع دخول الوقت للفريضة، فيشرع له التيمم ويصلي هذه الصلاة بهذا التيمم، ولكنه لا يصلي غيرها بها لأنه قد يجد الماء. وبهذه المناسبة فهناك مسائل دقيقة متعلقة بهذه المسألة. قالوا إن الرجل لو أنه تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء بعد فراغه من تيممه ووقوفه في الصف، فقالوا إنه يذهب ويتوضأ ويرجع لأنه وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. وأما إذا شرع في صلاته وجاءه من يخبره بوجود الماء فهل يقطع صلاته أم لا؟ اختلفوا في ذلك، وهذا مما يدل على أن التيمم أنه بديل عن الوضوء، وأنه إنما يكون للصلاة الحاضرة، ولا يصلي به بهذه الطهارة البديلة غيرها، إلا إن دخل وقت الثانية وهو لم يجد الماء فإنه يتيمم لها كما تيمم للتي قبلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكتب السابقة لا توجد فيها من أسماء الله، أم فيها لكن أقل من القرآن الكريم؟ بل فيها أسماء الله، التوراة والإنجيل والزبور فيها من أسماء الله وفيها من صفات الله تبارك وتعالى، لكن الذي في القرآن أعظم، لا يعني ذلك خلوها من أسماء الله، بل إنها مشتملة على ذلك، وهذا معنى تصديق القرآن لها، أنها مشتملة على بعض الأخبار عن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل العلوم ترجع لعلم التوحيد، حيث أن الفقه والتفسير تساعد في علم التوحيد واللغة؟ لا شك أن التوحيد هو الأصل لهذا الدين، ومن عرف حقيقة التوحيد فإن معرفته بالتوحيد من أعظم أسباب العون له على فهم العلم، بل ذكر الإمام ابن القيم أن توحيد الأسماء والصفات وهو نوع من أنواع التوحيد أنه مصدر لكل علم صحيح، قال: لأن الأمور كلها ترجع إلى أمر الله الكوني أو الشرعي، فإذا عرف أمر الله الشرعي وعرف حكمة الله عز وجل فيه عرف كثير من الحقائق الشرعية. ولهذا كان الفقهاء الذين عرفوا الأسماء والصفات أسعد بموافقة الدليل في كثير من المسائل من غيرهم الذين لم يعرفوا هذا الباب. وكذلك أمر الله الكوني فهو أصل كل مخلوق موجود مكون، فرجع الأمر إلى معرفة الله عز وجل في أمره الشرعي والكوني، وأعرف الناس بذلك هم أهل العلم بأسمائه وصفاته، عرفوا شرعه وعرفوا خلقه وتقديره، فاستعانوا بهذين العلمين على كثير من الحقائق الشرعية والحقائق الكونية، ولهذا يعيدون فروع هذه المسائل إلى أصولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن زيادة الإيمان، وما هي أفضل العبادات لزيادة الإيمان؟ زيادة الإيمان يكون بامتثال شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث الصحيحين، قال: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا هو الإيمان، والعلماء مجمعون على أن زيادة الإيمان بزيادة شعبه، لا يمكن أن يزيد الشيء بغير جنسه، فمن أراد زيادة الإيمان فليعلم شعب الإيمان وليسعى في تحقيقها، فإذا كمل هذه الشعب كلها كمل إيمانه، وإذا نقص منها فإن إيمانه ينقص على قدر نقصه من الشعب. هذا من حيث التنوع. وأما من حيث مقادير هذا الامتثال فليس كل المصلين على درجة واحدة، وليس كل المزكين على درجة واحدة، وليس كل الذاكرين على درجة واحدة، فهم يتفاضلون بحسب الإخلاص والمتابعة في كل نوع من هذه الأنواع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ تمويل من البنك عن طريق شراء الأسهم والبنك مؤمن يقوم ببيعها؟ أنا لا أفتي في الأسهم. الأسهم هذه لشركات، منها شركات تتعامل بالربا، ومنها شركات مشبوهة، وبعض الناس يخرج بيانات هذه صافية وهذه فيها، وأنا لم أدخل في هذا. والذي أنصح به هو عدم شراء أسهم، لأن هذه الأسهم لا يعرف مصادرها، مصادر هذه الشركات، وكونه يشتري أسهم ثم يبيعها وهو على الكرسي عند الموظف، ثم تدخل هذه المبالغ في حسابه فلا يقوم إلا وقد أودع المال في حسابه، هذه شبهة قوية للربا، وكأنه اقترض قرضا، وهذا خلاف التجارة التي يقبض العين ثم يسوقها وقد يخسر وقد يربح. أما هذه الصورة ففيها من الشبه ما هو معلوم، بعض أهل العلم يمنع منها وبعضهم يرخص فيها بشروط، ولا شك أن الاحتياط للدين مقدم على ركوب هذه الصعاب والدخول في هذه الشبه. وإن كان ولا بد يشتري من السلع البينة الواضحة، كأن يشتري سيارة أو يشتري أرضا ممن يملكها بسعر مقصد، ويسدد هذا المبلغ للمالك، ثم له بعد ذلك التصرف في هذه العين ببيعها والحصول على قيمتها، وهو ما يسمى بالتورق عند العلماء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يبقى على العبد بعد الاستغفار شيء من حقوق الناس؟ هل يزول؟ الاستغفار من الذنوب التي بينه وبين الله، فإذا غفر الله لعبده ما ارتكبه من ظلمه لنفسه في حق الله وغفر الله له، غفر له ذنوبه. وأما حقوق العباد لا بد أن تؤدى، لا يمكن أن يأخذ مال الرجل ويقول استغفر الله، يفجر بنساء المسلمين ويقول استغفر الله، هذه حقوق لا بد أن تؤدى لأصحابها. فحقوق المسلمين إذا انتهكت لا بد أن تعاد الحقوق إلى أصحابها أو أن يعفو أصحابها. وأما ما بين العبد وبين ربه من الذنوب فإنه يستغفر، لكن ليس كل استغفار تمحو به الذنوب، كما قال بعض أهل العلم: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني نقول نستغفر الله بقلوبنا بألسنتنا، والله أعلم بما في القلوب. فبعض الناس يقول أستغفر الله وهو مبتسم، يتذكر ذنبه ويبتسم ويقول أستغفر الله وكأنه يسخر، والآخر يقول أستغفر الله ودمعه تذرف وعينه تذرف بالدمع وقلبه في غاية الندم، وهو مستحضر العقوبة بين عينيه والأجل بين يديه، خائف من ذنبه، يرجو رحمة الله، فأين استغفار هذا من ذاك؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل أو الأكثر أجرا الصلاة أم ذكر الله؟ وفي الأيام المقبلة العشرة هل نستغلها بكثرة ذكر الله؟ العلماء مجمعون على أن أفضل العمل محصور في ثلاثة أنواع وأجناس، وإن اختلفوا في أفضلها، وهذه الأعمال الثلاثة التي أجمع العلماء على أن أفضل العمل هي الجهاد والعلم والذكر، الجهاد والعلم والذكر. فهذه الأعمال الثلاثة العلماء مجمعون على أن أفضل العمل، وإن اختلفوا في أفضلها، فقيل أفضل العمل الجهاد، وقيل طلب العلم والتفقه، وقيل الذكر. وذكر ابن رجب رحمه الله أن أفضل العمل هو طلب العلم والتفقه، لأن كل هذه الأعمال مرجعها إلى العلم، ومن لم يتعلم فلا يمكن أن يكون مجاهدا. ولهذا تلاحظون كيف لبس الشيطان على بعض الجهلة وأغراهم بقتل آبائهم وأمهاتهم وهم يزعمون أن هذا جهاد. فالجهاد إن كان بغير علم لربما جاهد الشاب في سبيل الشيطان وقتل أبويه وقتل المصلين وخرج على ولاة الأمور. وكذلك الذكر إن لم يكن بعلم لربما شغل الذاكر نفسه بأوراد بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا فإن التفقه خصوصا في هذه العصور، طلب العلم الشرعي الصحيح وإمضاء الأوقات في طلب العلم والحرص عليه، فهو مرتبة عظيمة مع الاستقامة على السنة اعتقادا وعبادة وأخلاقا، والمحافظة على أداء الصلوات في المساجد والسنن، المحافظة على السنن الرواتب، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. وهذه الأيام الفاضلة أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، وقد ثبت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس يقول الله عز وجل: ما تقرب الله عز وجل ما تقرب عبدي إلي بعمل أفضل مما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب عبد لله بعمل أفضل من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بفرسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على الترغيب في كل أعمال البر، ومن ذلك الصوم، فإنه أيضا من أعمال البر التي يرغب فيها في هذه الأيام أن يصوم المسلم ما استطاع منها، وإن صامها كلها عدا يوم العيد وهو اليوم العاشر فإنه يحرم صيامه. وإذا قيل صيام العشر كما نبه على هذا بعض أهل العلم المقصود بالمشروع منها، وأما اليوم التاسع فإنه يشرع صيامه وهو يوم عرفة لجميع المسلمين عدا الحجاج. فالحاج لا يصوم يوم العيد وجوبا، ولا يصوم يوم عرفة استحبابا، وغير الحاج لا يصوم يوم العيد وجوبا ويصوم يوم عرفة استحبابا، وبقية الأيام يشرع لعموم المسلمين صيامها والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام فيها، وكذلك قراءة القرآن والذكر والصدقة. ويجمع المسلم ما استطاع من أعمال البر في هذه الأيام الفاضلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، هل الحاجة التي تصلي في الفندق تقصر، وكم مدة تقصير الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحجاج الذين الزوار الذين قدموا، عندما يقول الحجاج، الحجاج هم من حجوا البيت، ولكن الناس اليوم يقولون الحجاج الذين جاءوا للحج ثم قصدوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، فهم حجاج بيته الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قدموا إلى المدينة ففي ذلك تفصيل، إن كانت هذه الإقامة أقل من 4 أيام فلا بأس لمن فاتته الصلاة في المسجد أو النساء التي يصلين في البيوت وفي الفنادق أن يصلين 2 ركعتين يقصرن الرباعية، وأما الفجر فلا تقصر والمغرب لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. وإذا كانوا في الطريق لهم القصر والجمع، وإذا أقاموا في المدينة مدة سفر أقل من 4 أيام لهم القصر دون جمع. وأما الرجال فمخاطبون بأداء الصلاة في المساجد، فإذا سمعوا الأذان فعليهم أن يبادروا إلى الصلاة في المساجد، وأفضل ما تكون الصلاة في هذه المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فلا قصر على الصحيح من أقوال أهل العلم بعد هذه المدة، ولا يعني ذلك أن يمضى 4 أيام يقصرون ثم بعد ذلك يتمون. من أول يوم إذا وصلوا إلى المدينة وعرفوا أن إقامتهم أكثر من 4 أيام فلهم حكم الإقامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يستمتع بتصوير القطط والحيوانات الجميلة ويسعى بتصوير نفسه بجانبها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ حكم أن هذا لعب وله، هذا لو شغل نفسه بطاعة الله أنفع له من هذا اللعب، صور القطط ويتصور معها، هذه عقول